مبروك يا المرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. مبروك مبروك يا المرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. من صادق النفس والله صرنا نرجيلك تبقى سعيد وتنسى ماضي الحيرة. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المعرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. لازم نشارك لا من تعذر ونجيلك لا من تمنى نقصر بيتك صيرة. لازم نشارك لا من تعذر ونجيلك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. واجب علينا نبارك لك ونسعيله كل الجماعة تلاقت واكثر الجيرة. واجب علينا نبارك لك ونسعيله أكثر الجيرة. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. كل انت غنى يمدح في مواصيله يستاهل اللي انت عنا في مشاويره. كل انت غنى يمدح في مواصيلك يستاهل اللي انت عنا في مشاويره. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المعرس وندعي لك جعلك تهنى لا يا طيب السيرة. مبروك مبروك يا المعرس وندعي لك جعلك تهنى.